الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، امتثلوا أمر ربكم في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالمؤمنون أعوان على كل خير، أعوان على كل خير، بعيدون كل البعد عن الإعانة أي مفسد وأي مفسد وأي ضال ومنحرف، فهم أعوان على الخير وهم أعوان ضد المفسدين والضالين. أمة الإسلام ما بين البينة والأخرى تطل علينا رؤوس الفتنة، تطل علينا رؤوس الفئات المنحرفة الضالة المناوئة للخير وأهله، تطل علينا رؤوس أمة وأقوام ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فئة من البشر ضعف الإيمان في قلوبهم وانحرفوا عن منهج الله المستقيم وأصبحوا ألعوبة بأيدي غيرهم يسيرونهم كيف يشاءون، يسيرونهم كيف يشاءون وينظمونهم كيف يريدون. ليس عندهم وعي في أنفسهم، الإيمان ضعيف والعقل قاصر والرأي مخطئ والجهل مخيم على أولئك، فأحدثوا ما أحدثوا نتيجة لما في قلوبهم، نتيجة لجهلهم وضلالهم وغوايتهم. أيها المسلم، إن هذه الأفعال مشينة تدل على عمق الحقد في النفوس وكراهية الخير للأمة، وتدل على أن أولئك لم يربوا تربية إسلامية صحيحة، عاشوا في جهل خدعهم الخداعون وغرر بهم المغررون، فأصبحت أفعالهم أفعالا سيئة مناوئة للخير وأهله. أيها المسلم، إن هذه الفئة من الناس الذين التبس الحق عليهم بالباطل والذين ضل سعيهم في هذه الحياة الدنيا فتصرفوا تصرفات خاطئة لا تقرها فطرة، لا يرضى بها دين، وإنما هي شر وبلاء، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الفئة استهدفت دين الأمة وأمنها وخيرها ونعمتها وفضلها واجتماعها. هذه الأمة، هذه الفئة استهدفت دين الإسلام، تريد إبعاد الأمة عن دينها وتريد البلاء والمصائب بها، استهدفت وحدة الأمة لكي تفتتها واجتماعها لكي تفرقها وأمنها لكي تدعها تعيش فوضى لا يدري لبوضاء، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. انهم نظروا الى هذه البلاد وما من الله عليها من خير ونعم، تحكيم لشريعة الله وإقامة لحدود الله وأمن واستقرار وارتباط وثيق بين الأمة وقيادتها، فغاض الأعداء كل هذه الأمور وسعوا في تربية المفسدين وتوجيه المنحرفين الذين يحسبون على الأمة وهم بعيدون كل البعد عن كل خير. أيها المسلم، إن أمن الأمة وسلامتها أمانة في عنق كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول، أمانة في عنقه. لا يرضى لبلاد الإسلام بالسوء ولا للمجتمع المسلم بالسوء، بل هو عين ساهرة على أمن الأمة وسلامتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا. إيواء المحدث يكون أحيانا بالتستر عليه بغض الطرف عنه، أو يكون أحيانا بإعانته وإمداده بما يريد، وكل أولئك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا يأوي الحدث ولا يرضى بالشر ولا يرضى بأهل الشر، لا يرضى بالفتنة ويبغضها ويبغض أهلها والداعين إليها والساعين فيها، لأن عنده يقين جازم بأن أمن الأمة أمانة في عنق كل فرد من أفرادها. أيها المسلم، ولقد يكون عندك وجهة نظر ما، لكن أن تضحي بمصالح الأمة لأجل أغراض وأهواء فتلك المصيبة العظيمة. ولكن من نعم الله على الأمة وفضله وكرمه وإحسانه وجوده وتتابع فضله وترادف نعمه أن هذه الفئات الضالة والفئات الغاوية الصادة عن الطريق المستقيم هيأ الله لها من يرصد حركاتها ويراقب أمرها ويبصرها من بعد، ففوجئوا وأخذوا وهم لا يعلمون. إن هذه من نعم الله علينا أن هيأ أولئك الرجال الصادقين المخلصين الذين يرعون أمن الأمة ويرعون سلامتها ويحافظون على أمنها واستقرارها ويباغتون كل من يكيد للأمة أي مكيدة كائنة ما كانت، يباغتونه فضلا من الله ونعمة، فلا يدعون للمجرم أن يتحرك كيف يشاء، ولا يدعون للضال أن يسعى في الأرض فسادا، بل يأخذون على يده ويباغتونه قبل أن يفعل ما يفعل. كل ذلك من توفيق الله، وصدق الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله يفعل ما يريد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إن هذه الفئة المباركة التي باغت المجرمين والتي رصد أحداثهم وتصرفاتهم وأصدرت بيانا متزنا في ألفاظه متزنا في عرضه، كشف اللثام وأزال اللبس وأوضح الحقيقة، فإن ذلك دليل على صدقهم وإخلاصهم. فلهم منا دعاء الله لهم بالمثوبة والجزاء على ما قدموا لأمة من خير وعلى جهدهم وحرصهم لأمن الأمة، ولهم منا الشكر والتقدير. ولهم في من كل مسلم يؤمن بالله أن يشكرهم على مواقفهم وعلى مغايتهم وعلى جهدهم ونشاطهم، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن هذا البلد المؤمن الذي يعيش امنا واستقرارا وارتباطا بين قيادته وامته لهذا هو مضرب المثل في هذه النعمة العظيمة، نعمة الامن والاستقرار، نعمة الخير والبركة. فالدين مستهدف من قبل الاعداء، والامن والاستقرار والاجتماع. اننا نعاني حملات مسعورة، حملات اعلامية اجرامية من مختلف وجهات اعداء الاسلام تصوب على هذا البلد، رغم خيراته المبذولة ورغم ما يؤوي تحت سمائه من فئات من مختلف العالم، ولكن الحاقد ولكن الحاسد لا يرضيه سوى زوال النعم. والله جل وعلا حافظ دينه وحافظ فضله وكرمه، انه على كل شيء قدير. ايها المسلم، ان الواجب على المسلم ان يكون عينا ساهرة على امن هذا البلد، وان لا يرضى لاي مجرم ومفسد يريد التطاول على الدين والامن والاستقرار، لان هذا الفساد لا ينضر به فئة معينة، بل ضرره على الجميع، عافانا الله واياكم من كل سوء. ان المتأمل في اوضاع العالم الاسلامي وما يعانيه من اضطرابات وقلاقل سياسية ليتصور حقا ان اعداء الاسلام لهم في ذلك مصالح عظيمة، فهم لا يريدون للشعوب الاسلامية الاستقرار والطمأنينة، ولا يريدون لها الخير، ولا يريدون لها البركة، وانما يريدون لها الاضطراب والفوضوية، لان هذه الفوضويات والاضطراب مما يثبت اقدامهم في بلاد الاسلام، ومما يشغلون به الامة عن مصالحها في حاضرها ومستقبلها، لتلهو بالاضطرابات والانقسامات عن مصالحها ومنافعها، فتبقى دائما كما يريدون لها متخلفة نامية، سوقا لسلعهم وترويج لبضاعتهم واستنزافا لخيرات الامة ومصالحها. فكم تنقل الانباء لنا عن احداث متتابعة في بعض البلاد الاسلامية، هذه الفتن والمصائب التي يرقق بعضها بعضا، كلها نتيجة لفقد الوعي، فقد الوعي لذلك الشعوب التي تمكن الاعداء منها بواسطة بعض ابنائها، اتخذهم العدو جسرا له لينفذ اغراضه ومقاصده. ان هذا البلد المستقل في امنه واقتصاده والمحافظ على قيمه وفضائله هي نعمة من الله على هذه الامة، وفضلا من الله عليها. يرعى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وفقه الله، ورجال الامن المخلصين الذين شدوا ازر الامة، شدوا ازر قيادتهم وقاموا بهذا الواجب العظيم وهذه المهمة الكبرى، فلله الحمد اولا واخرا. امة الاسلام، ان الفساد في الارض من اخلاق غير المسلمين، ليس المسلم بمفسد في الارض، المسلم يسعى بالخير والصلاح ويسعى في اصلاح نفسه وامته ومجتمعه، وليس من اهل الفساد، انما الفساد والافساد من اخلاق المنافقين الضالين. قال تعالى: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذا في حق المنافقين في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، لا تمدوا يدكم مع الاعداء ضد الامة، ولا تكثروا جمعهم، وكونوا مع اخوانكم المؤمنين، قالوا انما نحن مصلحون. انما هذا اصلاح وهو العين الفساد. قال الله: الا انهم مفسدون ولكن لا يشعرون. نعم، انهم المفسدون الذين يتعاونون مع الاعداء ويمدون يد العدو مع يديهم مع ايدي كل عدو للامة، هذا هو الفساد بعينه وعلمه. فالافساد في المعتقد، والافساد في الاخلاق والسلوك، والافساد في كل صوراته هو من اخلاق المجرمين. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم، جزاء المحاربين لله ورسوله والمفسد، وجزاء المفسدين، لأن المفسدين هم محاربون لله، محاربون لرسوله، محاربون لدينه، باتون للفساد، مفسدون غير مصلحين، مضارين غير نافعين. ولهذا طبق النبي صلى الله عليه وسلم حد الحرابة على فئة من العرب قدموا عليه، فأمرهم أن يخرجوا لإبل الصدقة ليشربوا أبوالها وألبانها، فلما حال صحتهم إليهم قتلوا الراعي وسملوا عينيه وساقوا الإبل سارقين ناهبين لها، فالنبي أرسل في أثرهم فجيء بهم فأنزل بهم عقوبة تناسب حالهم، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، سمل أعينهم بالنار، تركهم في الحرة حتى ماتوا عطشا، كل ذلك انتقاما لها من هذه الفئة الباغية حتى ينقطع دابر الفساد وتأمن الأمة على دينها وأخلاقها ومالها وأعراضها. إن هذه الفئة لا تريد للأمة إلا الشر والبلاء، ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد. والله يقول جل وعلا: وإنما يحوق المكر السيء بأهله، فالمكر السيء إنما يحوق بأهله وتعود نتائجه عليه بالضرر والسوء. كل من سعى في الأرض فساد، كل من حاول الإجرام والإفساد، فإن الله سيعيد ضرره وشره على نفسه، لأن نواياه سيئة ومقاصده خبيثة. فعلى المسلمين جميعا التدبر والتعقل والنظر في المآلات والمصالح وعدم الانخداع بهذه الفئات المنحرفة وعدم التستر عليها وعدم إيوائها، بل يكون المسلم عينا لا ساهرة على مجتمعه وأمته. ولهذا الرجال الصادقون المخلصون رجال أمننا الذين هم عين ساهرة على مجتمعنا لم يدعوا لأولئك فرصة، بل باغتوهم وسابقوهم واستبقوا الأحداث، فهيأ الله لهذه هذا من نعمة الله أن هيأهم الله لهذا الأمر، فنسأل الله أن يمدهم بعون وتوفيق وتأييد حتى يحفظ الله بهم أمن هذا البلد، دينه وأخلاقه وعقيدة دينه وأخلاقه واقتصاده ورغد عيشه. إننا في هذا الزمن نسمع الكثير والكثير عن بلاد تعيش فوضى واضطرابات وانقسامات وسفك للدماء. يا أمة الإسلام، إن أعداءنا يحاولون أن تكون بلادنا موضع ميدان لتجارب أسلحتهم واختبار قدراتهم العسكرية، يصنعونها في بلادهم، ولكن ميدان التجارب إنما هي أرض الإسلام ونحور المسلمين، أسلحة فتاكة لا يمكن أن تستعمل في أرضهم، وإنما ميدان استعمالها بلاد الإسلام. ما نسمع في بلادهم أحزمة نارية ولا سيارات مفخخة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأنهم ما صنعوها إلا لأجل أن يدمروا بها المسلمين ويشغلوهم عن واجباتهم ويلهوهم عن مصالحهم. فليتق المسلمون ربهم وليتبصروا في واقعهم وليحرصوا على أمنهم، فإن الأمن من نعم الله على الأمة، الأمن نعمة عظيمة من نعم الله على الأمة التي تعيش أمنا واطمأنينة، هم في خير ورغد ونعمة وطمأنينة. نسأل الله المزيد من فضله وكرمه، وأن يحفظ بلاد الإسلام ويقيها كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يوفق القائمين على أمن هذه الأمة لما يحبه ويرضاه، وأن يجزيهم عما قدموا للإسلام والمسلمين خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، انظروا اقرأوا كتاب الله لتروا منزلة الأمن في شريعة الإسلام. هذا الخليل عليه السلام عندما شيد بناء بيت الله الحرام دعا لسكانه بقوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وقال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ألم تسمعوا الله يذكر سكان الحرم نعمته عليهم بالأمن، ومن خلفهم يتخطفهم الناس: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالناس خارج هذا البلد في بلاء واضطراب وقلق، وهذا البلد يعيش أمنا واطمئنانا، كل يرغب الوصول إليه وكل يفرح بالقدوم عليه. فالناس آمنون على دينهم، آمنون على أموالهم وأعراضهم وأموالهم. هذه من نعمة الله، لأن الشريعة هي المحكمة، فالحمد لله على كل حال. ويقول الله جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. لما كان البلد الحرام مأوى عافية المسلمين، أوجب الله التزام الأمن فيه، ومن دخله كان آمنا. والحرمان الشريفان في هذه العصور المباركة في غاية من الأمن والرخاء والاستقرار والطمأنينة، كل هذا من فضل الله ورحمته وإحسانه وجوده. فيجب أن نحافظ على هذه النعمة ونرعاها حق الرعاية، فهي لنا وللأجيال بعدنا القادمين. إنها نعمة عظيمة يجب أن نشيد بها وأن نذكرها أولادنا، ونعرفهم أخطار أولئك المجرمين وأولئك المفسدين الذين لا يريدون بالأمة خيرا، وإنما يسعون في الأرض فسادا، وكلما يدعونه فدعوى باطلة، النوايا سيئة والمقاصد خبيثة. فنسأل الله أن يكفينا شر من في شر على الإسلام وأهله، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح ولاة أمرنا، وأصلح ولاة أمر المسلمين جميعا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لما عبد الله بن عبد العزيز لما يرضيك. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لما يرضيك. اللهم أيده بنصرك واحفظه بحفظك. اللهم أره الحق حقا وأعنه على اتباعه. اللهم أره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم دله على كل عمل تحبه وترضاه. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك واجمع به كلمة الأمة على كل خير. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز لكل خير وسدده في أقواله وأعماله واجعلهم جميعا أعوان على البر والتقوى. اللهم وفق رجال أمننا وقادة أمننا والمسؤولين عن أمننا لما يرضيك. اللهم أيده بنصرك، اللهم أيده بنصرك وتأييدك، اللهم كن لهم عونا ونصيرا في كل الأمور. اللهم وفقهم لما فيه خير الأمة في حاضرها ومستقبلها. اللهم جازهم عما قدموا للأمة خيرا، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمته وإحسانه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.